تتمرجح بين الموجات عيونك تلمع مضوي مثل النجم بالعتمة عندي سمكي ذهبي تتمرجح بين الموجات عيونك تلمع مضوي مثل النجم بالعتمة في بحر صغير بيضوي في عشب كتير وفي قلبه سمكي ذهبي بربيها وبحبها كتير ببيتي في بحر صغير بيضوي في عشب كتير وفي قلبه سمكي ذهبي